ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. يعني نحن نتحدث كما جاء في الأثر, نتحدث حديث الركب, يعني حديث المسافر, مسافر يتسلى بالأحاديث والحكايات والروايات. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومن هذا أخذ أن الاستهزاء بالله أو بآياته أو بآياته آيات القرآن أو بشرعه أن هذا من نواقض الإسلام. الاستهزاء بالرسول أو بشيء مما جاء به هو من نواقض الإسلام. قد كبرتم بعد الإيمان. والمنافقون في كل زمان يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ويؤذون المؤمنين وهم العدو الداخلي. المنافقون هم العدو كما أقول, هم العدو. عداوتهم وخطرهم وشرهم على المسلمين أعظم من خطر الكفار المعلنين لكفرهم, لأنهم يعني يكيدون للمؤمنين من الداخل, وهم عيون وآذان, هم عيون وآذان لأعداء الله الكفرة المحاربين. نعم بعده.